بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الشرط المتأخر. المصنف يقول: قسمنا القيود إلى قيد متقدم وقيد مقارن وقيد متأخر، ومثلنا للثلاث، وقلنا لا إشكال ولا خلاف في وقوع القيد المتقدم والمقارن، لم يشكل أحد من العلماء على هذين القيدين، وإنما الإشكال وقع على القيد المتأخر. هذا الإشكال يقول: هل عندنا شرط متأخر أم لا؟ عندنا شرط متأخر أم لا؟ قلنا سابقا البعض ذكر أنه الشرط المتأخر ممكن ولا محذور فيه. لماذا؟ قال: هذا أمر مرتبط بالشارع، مرتبط بالشارع، لا تقيس الأمور التكوينية على الأمور الشرعية. نعم، في الأمور التكوينية حصول المعلول لا يتم إلا بعد حصول اللي، هذا واضح، هذا في الأمور العقلية التكوينية. أما في الأمور الشرعية فالشارع بيده أن يجعل شرطا متقدم، بيده أن يجعل شرطا مقارن، أيضا بيده أن يجعل شرطا متأخر. في الشرعيات إذا الشارع قال ممكن، ونحن والشارع في الأمور الشرعية، فإذا الشارع فرض عندنا شرطا متأخر نحن نقول ممكن ولا محذورا، لأن الأمر الشرعي موحد. المصنف يقول: إلا أن البعض أشكل، أشكل على وجود الشرط المتأخر، ومنشأ الإشكال القياس، أو أنه قاس الشرط الشرعي على الشرط العقلي، لأنه قاس هذا على ذاك نتج عنده هذا الإشكال، وهو استحالة أن يكون عندنا شرط متأخر. قال: المعروف عندنا في القضايا العقلية، في المقدمات العقلية، استحالة حصول المعلول قبل حصول علته التامة. والعلة التامة لا تحصل إلا بعد حصول جميع أجزائها، والشرط المتأخر هنا من أجزاء العلة، أصبح من أجزاء العلة، فلا يحصل المعلول، يعني الصوم، فلا يحصل المعلول هنا حسب الفرض إلا بعد حصول العلة التامة. قلنا العلة التامة يستلزم حصول أمور ثلاثة: وجود المقتضي، وارتفاع المانع، وحصول الشرط. هنا على هذا الكلام نحن نقول الشرط متأخر ما عندنا، وما ظاهره الشرط المتأخر في الواقع هو جزء العلة، جزء العلة، ما عندنا متأخر. الصوم لا يحصل إلا بعد حصول تمام علته، لكن إذا حصل الصوم في الخارج كما في صوم المستحاضة، إذا حصل الصوم في الخارج وصامت المرأة المستحاضة بالاستحارة الكبرى من الفجر إلى غروب إلى أذان المغرب الشرعي، إلى الغروب الشرعي، إذا تحقق الصيام بين هذين الوقتين فأي حاجة بعد ذلك لغسل المستحاضة؟ فأي حاجة إذا المعلول حصل، إذا المعلول حصل فأي حاجة بعد ذلك إلى حصول الشرط. هذا سلام عليكم، هذا إن قلتم نحتاج إليه، هذا تأثير للمتأخر في المتقدم، والمعروف عندنا استحالة تأثير المتأخر في المتقدم. هذا حاصل ما يقوله المانعون من الشرط المتأخر. ولذا هؤلاء اضطروا كما قلنا بالدرس الماضي، اضطروا إلى إيجاد تأويلات متعددة إلى ما ظاهره أنه شرط متأخر، فذكروا تأويلات يطول شرحها وبيانها. إلا أن المصنف يقول، وأحسن ما يمكن أن يقال في توجيه إمكان الشرط الشرعي ما ذكره الشيخ النائين عليه الرحمة، قلنا بالأمس الشيخ النائين عليه الرحمة. الشيخ النائين قال الكلام في الشرط المتأخر يمكن تصويره على نحوين. قد يكون الشرط المتأخر شرطا لنفس الواجب، لنفس المقيد به، لنفس المأمور به، وقد يكون الشرط المتأخر شرطا للوجوب، يعني لنفس الحكم، لنفس الوجوب لا الواجب، للحكم لا متعلق الحكم لا المأمور به. سنتكلم بناء على الشقين. فنقول إن كان الشرط المتأخر شرطا للمأمور به، يعني شرطا للواجب لا للوجوب، مثاله غسل المستحاضة بالاستحاضة الكبرى، غسلها الليلي شرط لحصول الواجب وليس الوجوب. التفتوا جيدا، لو كان غسل المستحاضة شرطا للوجوب لما كان هناك وجوب، يعني حكم شرعي بالصوم إلا بعد غسلها، والحال ليس كذلك. المولى يخاطبها من الليل، قبل أن تغتسل يقول لها يجب عليك الصوم. فإذا الغسل مو شرط للحكم للوجوب، لا، الوجوب متحقق من الليل، لا، شرط لحصول الواجب في الخارج. إذا كان شرطا لحصول الواجب في الخارج فنحن نقول هل هناك محذور، في وجود الشرط المتأخر؟ لا، لا. لماذا؟ نقول لأن المولى عندما يأمر المستحاضة، بالاستحاضة الكبرى، بعد ما فدعت أكررها استحاضة واضح الكبرى، عندما يأمر المستحاضة بالغسل الليلي يريد منها صوما مخصوصا. يعني ماذا صوم مخصوص؟ نقول المولى عندما يريد أن يأمر فهو ينظر إلى حصتين، إلى فردين من الصيام، ينظر إلى فردين يسمى بالصوم المطلق غير المقيد، ويخاطب به جميع المكلفين، وينظر إلى حصة أخرى، إلى فرد آخر من الصوم يسمى بالصوم الملحوق بالغسل، الصوم المتعقد بالغسل، غسل الليل، ويخاطب تلك المرأة، يقول لها منك منك أنت أريد صوما خاصا، أريد صوما خاصا. ما هو الصوم؟ يقول أريد الصوم المتعقب بالغسل الليلي، الصوم المتعقب بالغسل الليلي. فهنا في الواقع، هنا في الواقع المولى، المولى فرض، المولى فرض الغسل كجزء لحصول الواجب، ليس الوجوب، لحصول الواجب في الخارج، لحصول الصيام في الخارج، تماما تماما كما أن المولى، كما أن المولى ينظر إلى القيد المتقدم أو القيد المقارن، كذلك يمكن أن ينظر إلى القيد المتأخر. كما أن المولى يقول، كما أن المولى يقول للجنب ليلة، للجنب ليلة أريد منك صوما مخصوص، صوما مخصوص. ما هو؟ يقول أريد منك صوما مسبوقا، مسبوقا بغسل الجنابة، أو نفس المستحاضة، نفس المستحاضة. يقول لها أريد منك صوما مسبوق بالغسل قبل الفجر، قبل الفجر. ويقول لها أيضا أريد منك صوما مقارن لغسل الظهرين، كذلك يقول لها أريد منك صوما ملحوقا بالغسل الليل، ملحوق. غاية ما هناك المولى قيد الصوم بحصة خاصة من الصوم، هذا غاية ما هناك، وليس هناك تأثير، تأثير حقيقي واقعي إيجابي للغسل الليلي في رفع الحدث في النهار. نعم، لو كنا نقول أن الغسل الليلي يكشف عن رفع الحدث في أثناء النهار، إشكالكم على صحته نقبله. لماذا؟ لأنه يلزم تأثير المتأخر غسل الليلي في النهار، في أثناء النهار، في رفع الحدث النهاري، هذا صحيح. ولكننا لا نقول بهذا، نحن لا نقول هكذا، نحن نقول الغسل الليلي يكشف، لكن عن ماذا يكشف؟ الغسل الليلي يكشف عن حصول الطهارة أو عن حصول ارتفاع الحدث. من متى؟ من متى؟ من حين الغسل، لا من النهار. وإلا هي باقية على حدثها إلى الغسل الليل، هي باقية على الحدث إلى غسل الليل. نعم، إذا اغتسلت في الليل المولى يقول لها بارك الله فيك، قد ارتفع الحدث الآن وليس في النهار، فلا تأثير هنا للمتأخر في المتأخر. نعم، لو كنا نقول كسابقا أن الغسل الليلي يرفع الحدث في النهار، اشكلوا علينا بهذا الإشكال، قولوا أثر المتأخر في المتقدم وهذا مستحيل، إلا أننا نقول لا، الغسل الليلي يكشف عن حصول الحصة الخاصة من الصوم، وهي الحصة المقيدة بتعقب الغسل لها. هذا غاية ما يمكن أن نقوله فيما إذا كان الشرط المتأخر قيدا للمأمور به للواجب. هذا واضح إلى هنا عند الجميع؟ عند الجميع، الحمد لله. خب، أما لو كان الشرط المتأخر، أما لو كان الشرط المتأخر شرطا للوجوب، للحكم، للحكم المجعول من الشارع، للحكم، فهنا عندنا شرط متأخر أم لا؟ إذا قلنا عندنا شرط متأخر يلزم محذور، يلزم إشكال هنا. نقول الحكم على قسمين، قد يكون الحكم تكليفي وقد يكون الحكم وضعي، وأمثلتهما كثيرة. الآن سحب الإخوة سأجنا الفير ظاهرة، أقوى أمثلة أخرى. الحكم التكليفي شرط للوجوب، للوجوب التكليفي. الحكم التكليفي هذا المثال، وجوب الاستطاعة، الاستطاعة في الحج شرط للحج، لو لوجوب الحج، لوجوب الحج إذا استطعت وجب، هذا حكم شرعي، إذا استطعت وجب عليك الحج. فالاستطاعة شرط، شرط متأخر لحصول الوجوب الشرعي. المولى من بدء الخلق لعله، من بدء الخلق قال ولله على الناس حج البيت، لكن شرط متأخر أكو من استطاع. فالوجوب، الوجوب موجود من الأزل ولله على الناس، لكن متى يكون الوجوب متحقق في ذمتي في رقبتي؟ الآن إذا استطعت. فالاستطاعة شرط متأخر لتعلق وجوب الحج، لتعلق وجوب الحج في رقبتي. وقد يكون الحكم تكليفي وأمثلته كثيرة، الأول خذوا هذا المثال، قلناه بالآن، إجازة بيع الفضولي، الإجازة شرط متأخر لصحة البيع، صحيح؟ بلي؟ وضع الإجازة شرط متأخر لصحة البيع، حكم وضعي، وضعي يعني صحة وبطلان. الإجازة شرط متأخر لتحقق الملكية للمشتري، لانتقال الملكية إلى المشتري. هذا مثال. مثال آخر، مثال آخر، لزوم الهدية بالنسبة للأجنبي متى تصبح الهدية لازمة؟ لأن مرة أنا أهدي إلى قرابتي، مرة أهدي إلى الأجنبي، بالنسبة للأجنبي أتمكن من الرجوع عن الهبة وأخذها من يده إذا لم يتصرف. شوفوا، فالتصرف في الهبة للأجنبي شرط متأخر للزوم الهبة، يعني ليس مجرد الهبة للشيخ تصبح لازم، لا، إذا تصرف تصبح لازم. هذا مثال. ومثال آخر الأجنبي، ومثال آخر لزوم الوقف، إذا أوقف الإنسان شيئا معين متى يصبح الوقف لازما؟ إذا قبضه الموقوف عليه، قد يكون القبض عام وقد يكون القبض خاص، لا كلام، لا ما عندنا كلام. المهم أن القبض للموقوف، للعين الموقوفة، القبض شرط متأخر للزوم الوقف، للزوم الوقف. إذا أوصى زيد لعمر، أوصى زيد لعمر بدار معين، قال هذه الدار بعد مماتي هي لزيد، هي لزيد مثلا، فهنا المصالحة جناب الشيخ زيد متى يملك الدار؟ يعني فموت الموصي شرط متأخر لتمكن الموصى له من أخذ العين الموصى بها. وهكذا كثير من الأمثلة أيضا، كلها شروط متأخرة لصحة السابق، لحصول السابق. خذ المسأل، الشيخ النائمي يقول سواء كان الشرط المتأخر شرطا لحكم تكليفي وجوب وحرمة، أو لا شرطا لحكم وضعي صحة وبطلان، لا محذورة أن نقول أنه هنا لا يوجد تأثير أيضا للمتأخر على المتقدم. إذا كان الشرط المتأخر شرطا للوجوب للحكم لا محذورة. لماذا؟ لأن المولى، هذا وجه عدم المحذور، لأن المولى عندما يريد أن يحكم بشيء تكليفي الحكم لو وضع، عندما يريد أن يحكم أن بعبارة أصولية بعبارة علمية أن ينشئ الحكم، أن يجعل الحكم، عندما يريد المولى جعل إنشاء الحكم فإنه يأخذ الشرط المتأخر كأنه مفروض التحقق والحصول في الخارج. مثال للتوضيح، التكاليف، وجوب التكاليف على المكلف على الفرد متى؟ إذا توفرت فيه شرائط التكليف العامة من البلوغ والعقل والقدرة. لكن المولى عندما يريد أن يأمر بالصلاة بالصيام بالحج بأي واجب آخر، عندما يريد أن يأمر لا يلتفت هذه القيود متحققة في المكلف أو لا، يقول كأنها متحققة، نفرضها موجودة، تفرضها موجودة في الخارج، فالمولى يقول أقيم الصلاة، كتب الصيام، ولله الحل إلى آخر الأوامر. المولى عندما يأمر بشيء يكلف به العباد يأخذ هذه الشرائط كأنها متحققة في الخارج، يأخذها مفروضة الوجود خارجا فيأمر بالشيء. إذا هذا المثال اتضح نأتي إلى محل الكلام، الإجازة أو التصرف في الهبة، الأمثلة المذكورة شرط لصحة البيع صحيح، شرط للزوم الهبة صحيح، شرط للزوم الوقت كله صحيح. لكن التفتوا، المولى يقول البيع صحيح، الملكية حاصلة، القبض الوقف تعرفون كيف يأخذ القيد المتأخر كأنه متحقق في الخارج، كأنه متحقق في الخارج، فيأمر فيقول البيع صحيح، الملكية حاصلة، الوقت في الواقع متوقف على إجازة. لكن شوفوا هنا المولى يأخذ هذه الإجازة مفروضة التحقق والوجود، فأي محذورة؟ فأين لزوم تأثير المتأخر في المتقدم؟ أين لزوم الحاجة إلى العلة بعد حصول المعنى؟ هذا كله لا لازم له، يعني لا وجود له أصلا، لا وجود له أصلا. نحن نقول هنا في شرط المتأخر، في الشرط المتأخر إذا كان شرطا للحكم لا يلزم منه تأثير متأخر لا في متقدم، وإنما غاية ما يمكن أن نقول أن المولى عند جعل الحكم، عند إنشاء الحكم يأخذ هذا القيد المتأخر وكأنه قد وجد في الخارج. أضرب لك مثال للتوضيح، تسمعون بالمركب التدريجي؟ أكو عندنا مركبات شرعية تدريجية، شلون؟ ذاك المركب التدريجي الذي لا يتحقق الجزء الأول منه إلا بعد تحقق، طبعا لا يتحقق فعليته، وإلا هو قد تحقق، لا تتحقق فعلية الجزء الأول إلا بعد تحقق الجزء الأخير. مثال الصلاة فيها 10 أجزاء، كبر المكلف، نوى وكبر تكبيرة الإحرام أوجدها، لكن فعلية النية، فعلية التكبيرة حصولها موقوف على حصول الجزء الأخير من الصلاة وهو التسليم. بعد الفراغ من التسليم المولى يقول للمكلف أحسنت بارك الله فيك، لماذا؟ قد أوجدت، أوجدت الجزء الأول. أقول له أوجدت قبل ساعة، يقول بل فعليته تحققت بعد تحقق الفعل الأخير، الفعل الأخير. ففعلية فحصول الجزء الأول في الخارج من المركب التدريجي موقوف على حصول الجزء الأخير، هنا لا محذور فيه. فهنا كأنكم صورتم شرطا متأخر، يعني الجزء حصول التسليم شرط متأخر في حصول الجزء الأول، الجزء الأول. نحن نقول هكذا، حصول الإجازة هنا في الأخير شرط لحصول أصل البيع، لحصول النقل والانتقال، لحصول الملكية. لكن المولى عندما يحكم بصحة بيع الفضول مثلا كأنه أخذ الإجازة حاصلة، فرضها حاصلة، فرضها حاصلة، فلا محذورة في ذلك أبدا. فنحن من باب أننا نفرض أن تلك الإجازة وكأنها قد حصلت. واضح هذا المطلب؟ إلا أن المصنف رحمه الله يقول هذا خلاصة ما بينه شيخنا المعظم الشيخ النائين، تحسب هو الشيخ الأنصاري، تحسبه قدس الله أسرارهم جميعا، إلا أن هذا الكلام لا يخلو من مناقشة. هذا التصوير للشرط المتأخر، هذا التصوير بهذه الطريقة لا يخلو من مناقشة، فيه مناقشة وفيه إن قلت قلت. خذ سؤال، أيها المصنف تريد تناقش؟ يقول لا، أنا فقط أقول في الجملة فيه مناقشة، وإلا إذا أردنا أن نفتح البحث على مصراعي فهذا يحتاج أن لا تعطلوا في شهر رمضان، هذا يحتاج أن لا تعطلوا في شهر رمضان، وحيث أنكم تعطلون في شهر رمضان فالمصنف يقول لن أناقش هذا القرار. شو رأيكم؟ سيد قال أحسن. قال وإنما وقع الشك في الشرط المتأخر. بلي اي احنا خلنا اول اي ادري انما وقع الشرط المتاخر حتى مطلب اليوم نفسه قلنا بالامس لكن عداه للتوضيح وان شاء الله يكون واضح ان شاء الله يكون اتضح عند الجميع. انما وقع الشك في الشرط المتاخر اي انه الشرط المتاخر هل يمكن ان يكون الشرط الشرعي متاخرا؟ شرط شرعي اكو عندنا لكن متاخر يمكن يكون في وجوده زمانا عن المشروط او لا او لا يمكن ذلك. ومن قال بعدم امكانه قاله من باب قياس الشرع على العقل قاس الشرط العقلي على الشرط الشرعي فان المقدمه العقليه يستحيل فيها ان تكون متاخره عن ذي المقدمه. قال في العقليه صحيح نقبله في العقليه الكون على السطح وهو ذو المقدمة يستحيل أن يكون بلا حصول المقدمة هذا صحيح هذا صحيح بلا حصول نقد السلم اللهم إلا اللهم إلا فرد واحد يصير عباس بن فرناس يطير أو يقذف بالمنجنيق لكن مع ذلك هذا مقدم أيضا هذا كله مقدمة. قال لأنه لا يوجد الشيء إلا بعد فرض وجود علته التام هذا دليل المستشكل على استحالة حصول الشرط المتأخر. قال المشتملة على كل ما له دخل يعني قصد على كل أجزائها التامة على كل ما له دخل في وجوده من حصول المقتضي من ارتفاع المانع من حصول الشرط لاستحالة وجود المعلول بدون علته التامة والعلة التامة لا تتحقق إلا بتحقق جميع الأجسام. وإذا وجد الشيء في الخارج أصلا حصل فقد انتهى فقد انتهى يا أصحاب الشرط المتأخر فأية حاجة فأية حاجة له نعم تبقى لا للحاصل تبقى إلى ما سيوجد بعد الشرط المتأخر ما عدنا حاجة خلاص بعد الصوم حصل وانتهى فأي حاجة بعد الشرط المتأخر عنايه. قال ومنشأ هذا الشك والبحث ورود بعض الشروط الشرعية التي ظاهرها تأخرها في الوجود عن المشروط وذلك الأمثلة واضحة عندكم مستحاضة إجازة قرأناها سابقا ولأجل ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخر في العقليات اختلف العلماء في الشرط الشرعي اختلافا كثيرا جدا فبعضهم ذهب إلى إمكان الشرط المتأخر في الشرعيات. ليش؟ ليش ممكن؟ يقولون لا تقيس الشرع على العقل لا تقيس الأمور الشرعية على الأمور التكوينية الطبيعية في الخارج في الأمور التكوينية صحيح ما يمكن يحصل عندنا ابن صحيح إلا بأبن وأخ كله صحيح لكن في الأمور الشرعية إذا أراد الله كون ما قدر تقيس هذا على ذاك. في الأمور الشرعية إذا الله سبحانه وتعالى جعل شرطا متأخر نقول كما جعل المتقدم والمقارن جعل المتأخر هذا وجه القول بالجواب. قال وبعضهم ذهب إلى الاستحالة لماذا؟ قلنا قياسا للشرط الشرعي على العقلي قياسا على الشرط العقلي كما ذكرنا آنفا. والذاهبون إلى الاستحالة أولوا اضطروا إلى التأويل لأن الذي يقول بالوجود يقول يكفينا خير دليل على الإمكان الوقوع شرط متأخر عندنا في الخارج يقول لا هذا ظاهره ظاهره متأخر لكن واقعه شيء آخر. قال أول ما ورد في الشريعة بتأويلات كثيرة يطول شرحها نعم استحالة الشرط المتأخر. وأحسن ما قيل في توجيه إمكان الشرط المتأخر في الشرعيات ما عن بعض مشايخ الأعاظم قدس سره الشريف في بعض تقريرات درسه وخلاصته قال هكذا قال ملي لا لا لا سيجي الكلام. إن الكلام تارة يكون في شرط المأمور به، وأخرى يكون في شرط الحكم. وهذا الشرط الحكم حكم تكليفي لحكم وضعي، يقول لا فرق. تكليفيا كان أم وضعيا لا فرق. أما في شرط المأمور به، يعني أما لو كان الشرط المتأخر شرطا للمأمور به، فنقول فإن مجرد كون هذا الشرط الشرعي المتأخر للمأمور به لا مانع منه، لا مانع منه. لماذا؟ لأنه ليس معناه إلا أخذه قيدا في المأمور به على أن تكون الحصة الخاصة من المأمور به هي المطلوبة، الصوم الملحوق هذا هو المطلوب فقط. وكما يجوز ذلك في الأمر السابق يعني الشرط المتقدم والشرط المقارن، فإنه يجوز في اللاحق بلا فرق بينهم. نعم إذا قلنا تأثير له في النهار إشكالكم صح. نعم إذا رجع الشرط الشرعي إلى شرط واقعي، يعني تأثير حقيقي واقعي كرجوع شرط الغسل الليلي للمستحاضة إلى أنه رافع للحدث في النهار، إشكالكم صحيح، إشكالكم صحيح. فإنه يكون حينئذ واضح الاستحالة كالشرط العقلي بلا فرق. إلا أن أنتهى معلق، إلا أن لا نقول بهذا، لا نقول بهذا. الغسل الليلي يكشف عن حصول الطهارة من حين الغسل، وسر ذلك أن المطلوب لما كان هو الحصة الخاصة من طبيعي المأمور به، فوجود القيد المتأخر لا شأن له، لا وظيفة له، لا عمل له، لا أهمية له، إلا الكشف. الكشف عن ماذا؟ عن وجود تلك الحصة الخاصة من النهار، لا في ظرف كونها مطلوبة ولا محذورة في ذلك، لأنها مطلوبة في الغسل الليلي، الغسل مطلوب في الليل، فعن التأثير في ظرف كونها مطلوبة في الليل يعني، ولا محذور في ذلك. إنما المحذور لو قلنا في تأثير المتقدم في المتأخر، المتأخر في المتقدم. وأما في شرط الحكم سواء كان الحكم تكليفيا أو حكما وضعيا، يقول لا فرق. فإن الشرط فيه ما معنى؟ معناه أخذه مفروض كأنه موجود، مفروض الوجود، مفروض الحصول، أي في مقام الجعل، في مقام جعل الحكم. يعني المولى عندما يجعل حكم الصحة في البيع الفضولي يقول كأن الصحة، كأن الإجازة حاصلة، قال في مقام جعل الحكم وإنشاء الحكم من قبل المولى. وكونه مفروض الوجود لا يفرق فيه بين أن يكون متقدم أو مثلا كشرائط التكليف العامة، أو مقارن كالغسل في نصف النهار، أو متأخر كأن يجعل الحكم في الشرط المتأخر على الموضوع هذا هو المطلوب، الموضوع المقيد بقيد أخذه مفروض الوجود بعد وجود الموضوع، يعني بعد وجود أخذ البيع في الخارج. إذا مو واضح هذا ويتقرب ذلك إلى البيع، هذا مثال تقريبي بقياسه على الواجب المركب التدريجي الحصول. بعد معناه واضح المثال التدريجي الحصول، فإن التكليف في فعليته في الجزء الأول مو في وجوده، الجزء الأول حصل ركوع ركع، لا فعلية هذا الجزء، في فعليته في الجزء الأول وما بعد الجزء الأول يبقى مراعى مراعى مراعى إلى أن يحصل الجزء الأخير. إذا سلم المكلف تقول له بارك الله فيك قد أوجدت الصلاة بجميع أجزائها، أما لو جاء بالأجزاء التسعة بعد ما تشهد التشهد الأخير ما سلم، هذا من الصلاة من دون تسليم. المولى شو يقول له؟ يقول له لم توجب الصلاة، يقول له تسعة، يقول له لا، فعلية الأجزاء التسعة متوقفة على حصول الجزء الأخير، أنت ما حصل الجزء الأخير. قال يبقى مراعى إلى أن يحصل الجزء الأخير من المركب، وقد بقيت إلى حين حصول كمال الأجزاء، وقد بقيت شرائط التكليف من الحياة والقدرة ونحوهما، البلوغ وكذلك. وهكذا يفرض الحال فيما نحن فيه، فإن الحكم في الشرط المتأخر يبقى في فعليته مراعى. وجناب الشيخ باع ملكي فضولا لجناب الشيخ، يبقى هذا البيع مراعى حتى تحصل مني الإجازة إلى أن يحصل الشرط وهو الإجازة. هذا الشرط الذي أخذه المولى مفروض الوجود، الذي أخذ مفروض الحصول. فكما أن الجزء الأول من المركب التدريجي الواجب في فرض حصول جميع الأجزاء يكون واجبا وفعلي الوجوب من أول الأمر، لا أن فعليته تكون بعد حصول جميع الأجزاء، وكذا باقي الأجزاء لا تكون فعليتها بعد حصول الجزء الأخير بل حين حصولها، ولكن في فرض حصول الجميع. فكذلك ما نحن فيه كما الصلاة كما نحن فيه أيضا، فكذلك ما نحن فيه يكون الواجب المشروط بالشرط المتأخر فعلي الوجوب من أول الأمر، ها على فرض، دققوا جيد، على فرض يكون فعلي إذا حصلت الإجازة المتأخرة، على فرض حصول الشرط في ظرفه في وقته، لا أن فعليته تكون متأخرة حين الشرط. واضح المطلب إلى هنا؟ المصنف يقول هذا خلاصة رأي شيخنا المعظم، ولا يخلو هذا الكلام من المناقشة والبحث الموضوع بأوسع مما ذكرنا، لكن لا يسعه هذا المختصر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.